أثر عمر رضي الله عنه إثبات القياس، لأن قوله إلى حد من طريقكم يعني قيسوا هذا على هذا، وفيه أن الإنسان إذا أتى بالطائرة لابد أن يحرم إذا حاذى الميقات الذي تحته لابد. وقد وقع للشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أظن كتاب الاستغاثة أنه ذكر عن الدجالين الذين تحملهم الشياطين إلى مكة، وذكر من جملة أخطائهم أنهم يمرون من فوق المواقيت ولا يحرمون. سبحان الله، أنطق الله هذا الرجل قبل أن توجد الطائرات، لأن الشياطين تمر بهم من عند الميقات يقول ولا يحرمون، وكان عليهم أن يحرم إن كانوا صادقين. الله سبحان الله. نعم قال العشر. نعم عشر ثواني انتهى الوقت. ها كيف؟ لا احنا هذه الساعة وش نحطها في الفيلم؟ على ساعة الساعة يعني أنا؟ ساعة خمس ثواني. لا ساعة الباقي هذه ساعة أجل عدل ذي ولا عدل ساعتي لازم ها؟ مقدمة ما يخالف هي سهلة. أي نعم صحيح لا سهلة أجل نعتمد هذا نعتمد هذا نعدل ساعة إن شاء الله بإذن الله. نعم يا آدم السؤال الثالث أظن. نعم من كان في داخل الميقات نعم هل يلزمه أن يكرم من بيته أو له الفسحة إلى أن يقول أي نعم له أن يحرم من كل جدة من كل جدة نعم ولكن الأفضل من بيتي لا شك من حيث أنشأ. وكذا عند الميقات مالك مكان معين الميقات مالك مكان معين يعني كل الفسحة اللي حول الميقات كلها مكان للإحرام لأنه مالك مكان فيها معين. لكن في جدة عندك بيت الأحسن لا تتجاوز البيت إلا وأنت محرم. فهمت الفرق؟ ايش؟ اشكل علينا قولنا انه اذا منع من المدينه اشكل علينا قولنا من اللي قاله من اللي قاله غيرك؟ يا علي لا باس. نعم طيب انه اذا منع من المدينه يرجع الى جده. لا ما هو بيرجع هو الان في جده. لا شفت الطريق منع من التفتيت. ها؟ منع من الطريق. طيب يعني بعد ما خرج من جدة يحرم من المكان الذي منع منه ما دام انه نوى العمر خلاص او الحج يحرم من مكانه من حيث انشا احفظ من حيث انشا. باقي نص دقيقة. نعم فيصل السؤال متاخر شوي. اجل عبد الرحمن جمعة في مسألة ما تطرقنا لها وهي إذا كان على الإنسان دين يحج. لا ما من عليه دين ما يستقيم ولا حاجة يستأذن حتى لو أذن له إلا إذا كان الدين مؤجلا وهو واثق من نفسه أنه سوف يعني يقضيه إذا حل أجله فيحج. ولا وش الفائدة أنه يسمح لك؟ لو سمح لك ما يسقط عنك شيء. عبد الرحمن عندنا السؤال بعد السؤال الصوفي يحجون ويقولون في يعني في كلام فيما بينهم يقول نحن نحج لكن نقصد القبر. القبر؟ ايه قبر من؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما راحوا المدينة؟ راحوا المدينة. لكن يقولون نحن نحج وفي حال الإحرام نقصد القبر. أعوذ بالله. هل يحج يعني عقد حج؟ ما أدري. إذا كان ما أراد بالحج إلا الوصول للقبر فلا حج له. ثم شيخ أحسن الله إليكم بعد ما يلبسون الإحرام في المدينة من أين من أين من أين أتوهم؟ أتوهم مشايخهم. لا من أين أتوهم من أي من أي من أي جهة؟ من لأن العلماء يقولون إن الذي يأتي من سواكن في قبار جدة يحرم من جدة لأن جدة إذا رأيتها في الخارطة رأيت أنها داخلة في البحر فرابط داخل إلى مكة أقرب وكذلك يلملم فإذا جاء من رأسا إلى جدة يحرم من جدة.